المقصود هنا هو غيب مخصوص، وهو ما أخبر الله تبارك وتعالى به من الأمور الغائبة عن الناس من الإيمان به سبحانه وتعالى وبرسالاته وبكتبه وباليوم الآخر وبقضائه وقدره، وهي أصول الإيمان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أصوله، وتحت كل أصل من هذه الأصول الست تتفرع مسائل كثيرة. فالذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بما أخبرهم الله تبارك وتعالى من هذه الأمور. فالغيب هنا إنما هو غيب مخصوص، وذلك أنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله تبارك وتعالى يطلع عباده على من شاء من غيبه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. ثم كانت الصفة الثانية من صفات هؤلاء المتقين قول الله تبارك وتعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الشوكاني رحمه الله هو معطوف على يؤمنون، يعني ويقيمون الصلاة معطوف على الذين يؤمنون بالغيب، فهي صفة جديدة من صفات أهل التقوى. قال والإقامة في الأصل الدوام والثبات، يقال قام الشيء أي دام وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو من قولك قام الحق أي ظهر وثبت. قال الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق، وقال آخر وإذا يقال أقيموا لم تبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعام. هنا يفسر إن هو يقيمون الصلاة، إن الإقامة هنا بالمعنى اللغوي إن المقصود أن تكون الصلاة قائمة، بمعنى أنها تامة معتدلة، وليس ويقيمون الصلاة يعني يقفون في الصلاة. لذلك قال وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها، هذا معنى إقامة الصلاة، أن تؤدى بأركانها. الركن هو الجزء الأساسي من يعني الشيء، كركن البناء جانبه، وركن العبادة جانبها الأساسي الذي إذا انهدم انهدمت العبادة. فمثلا قراءة الفاتحة نقول ركن، والقيام ركن، والركوع ركن، بمعنى أن هذا جزء أساسي من أجزاء هذه العبادة، إذا انتفى هذا الجزء تنتفي العبادة. والسنن، وتطلق السنن بالاصطلاح على المستحبات، سننها كالتسبيح مثلا سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، والدعاء في القيام من الركوع، هذه من سنن يعني الصلاة. وهيئاتها يعني أن تؤدى الهيئة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون صفة القيام الاعتدال، يكون معتدل ونظره إلى مكان سجوده، والركوع يكون كذلك مستوي الظهر مع الرأس، كما قالت في العشرة كان رأسه النبي وظهره سواء، حتى لو وضع يعني وضع كوب من الماء على ظهره لم يمل. فاستواء الركوع والسجود على سبعة أعظم ما اللي هي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه الهيئات كما قال النبي صلوا كما رأيتمني أصلي، وسننها وهيئاتها في أوقاتها، يعني أن تقع في الوقت هو الذي قدره الله تبارك وتعالى شرعا، كما قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه مواقيت للصلاة، قد حدد النبي هذه المواقيت. وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا، موقوتا إليها وقت، وقت الظهر مثلا عند الزوال، فمن صلى قبل زوال الشمس عن كبد السماء هذه يصير صلاته باطلة، أوقع صلاة الظهر في غير وقتها، وصلاة المغرب مثلا بعد الغروب، إذن لابد أن تكون الغروب وقبل زوال الشفق الأحمر. فهذه مواقيت، يعني كذلك من إقامة الصلاة أداؤها في مواقيتها أو في أوقاتها. ثم جاء المؤلف إلى أصل الصلاة منين مأخوذة في اللغة. قال: والصلاة أصلها في اللغة الدعاء، من صلى يصلي إذا دعا. هذا الصحيح أن هذه الأصل، وأن العرب كانت تعرف اسم الصلاة في لغتها قبل أن تفرض الصلاة الشرعية، وأنهم يقصدون بها الدعاء. وكما قال الأعشى يقول لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. صلى عليها ما ندعى لها. وكذلك أيضا نفس في أداة الأعشى يبين أن الصلاة مع الدعاء. تقول ابنتي أو تقول بنتي: وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. فقال لها: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت، يعني أدعو لك بمثل ما دعوت لي. فقد دعت لأبيها: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. فقال لها: عليك مثل الذي صليت، يعني عليك مني دعاء أو صلاة كما صليت. فسمى هنا دعاءها صلاة. يقول هذا اللي هو أن الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، يقول هذا الذي ذكره الجوهري وغيره. وقال قوم: هي مأخوذة من الصلاة، وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب اللي هو عجب الذنب. ومنه أخذ المصلي في سبخ الخيل، لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلوى السابع. هذا اللي هو الفرس الثاني اللي يأتي رأسه عند يعني حقو أو صلوى الفرس السابق، هذا يسموه المصلي اللي هو يكون الثاني بعد. فاشتقت منه الصلاة لأنها ثانية الإيمان، فشبهت بالمصلي من الخيل. يعني إن تسميتها بالصلاة أنها تأتي بعد الإيمان، لكن لا شك أن هذا يعني اشتقاق بعيد. وإما لكون الراكع يثني صلوات، والصلاة مغرز الذنب من الفرس والاثنان صلوات، والمصلي تالي السابق لأن رأسه عند صلوه. ذكر يقول هذا القرطبي في تفسيره، وقد ذكر المعنى الثاني في الكشاف هذا المعنى اللغوي. هذا هو المعنى اللغوي اللي يعني أرجع له بعض أهل اللغة كلمة الصلاة منين جاء من اللغة، لكن الصحيح أنها من الدعاء وليس من الصلوين اللي هما العرقين في الظهر، أو من الصلاة اللي هو يعني حق الحصان. يقول: وأما المعنى الشرعي، يعني هذا المعنى يكون المصلي لأنه يعني يركع ظهره، فسمي الصلاة يعني خذ الصلاة من هذا، أنه يعني عندما يركع فإنه يعني يثني هذين العرقين. أما المعنى الشرعي فهو هذه الصلاة التي هي ذات الأركان والأذكار. إذا ذكر معنى الصلاة في المعنى الشرعي في لغة الشارع في كلام الله: وأقيموا الصلاة، يعني أقيموا هذه العبادة المعروفة بهيئاتها وأركانها وأذكارها التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل هي مضقاة على أصلها اللغوي أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا. يعني هذا هل هي منقولة من أصل اللغوي، أم هي كلمة الصلاة جاءت بوضع لغوي شرعي فقيل بالأول، وإنما جاء الشرع بزيادات هي الشروط والفروض الثابتة فيها. وقال قوم بالثاني. والصحيح أنها لها أصل لغوي اللي هو الدعاء، ولكن جاء أصبح لها دعاء مخصوص، كما أن الصوم مثلا له أصل وهو الإمساك، ثم جاء إمساك بصورة مخصوصة، والحج كذلك هو القصد المتكرر، ولكن جاء في الإسلام بأعمال وأركان مخصوصة. هذا بالنسبة للصلاة. وإما رزقناهم ينفقون الرزق، يقول الرزق عند الجمهور ما صلح للانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة. الرزق عند جمهور أهل العلم يعني معناه كل ما يصلح للانتفاع، أي شيء انتفع به، فالماء مثلا رزق. ومنه قول الله عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون، قال المطر، وطعام والأشربة والألبسة والأبنية والأكسية وكل ما ينتفع به هذا رزق. هل يطلق الرزق على يعني الحلال والحرام؟ فإنسان مثلا كسب من ربا مثلا أو من غصب، هل يسمى رزق هذا؟ فيقول هنا الشوكاني إنه يسمى رزق لكنه يعني رزق خبيث. أما المعتزل لا يطلقون على مثلها، يقول الرزق هو ما كان حلالا فقط، أما ما كان حراما فلا يطلق عليه من حيث الإطلاق اسم الرزق. فقالوا إن الحرام ليس برزق. يقول البحث في هذه المسألة موضع غير هذا، يعني لا شك أن هذا من يعني قضية كلامية وبحثها غير مكان التفسير. لكن ومما رزقناهم ينفقون يعني مما أعطيناهم، ولا شك أن أعطاء الله تبارك وتعالى طبعا على قول المعتزلة في وما رزقناهم ينفقون بأن الإنسان إذا أنفق من الخبيث ما هو مأمور أن ينفق من الخبيث لأن الله لا يأكل الخبيث. لكن على كل حال لا شك أن الإنفاق من الخبيث يعني قد جاءت النصوص الخاصة بأنه لا يقبل، لقول الله تبارك وتعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الإنفاق إخراج المال من اليد، هذا أصل وضع اللغوي. وفي المجيء بمن التبعيضية ها هنا نكتة سرية، هي الإرشاد إلى ترك الإسراف. الله يقول ومما رزقناهم ينفقون، قال ومن ما، أصلها من ما، من الذي يعني، يعني من الذي أعطيناهم ينفقون، ومن هنا من تبعيضية يعني ينفقون بعضا. فيقول الشوكاني بأن مجيء من هنا دليل على أن من صفات أهل الإيمان ألا يكون مسرفا فينفق كل ما رزقه الله، وإنما ينفق مما رزقه الله. على الإنفاق بمعنى يعني إخراج المال من اليد، اللي هو الإنفاق في الأمور المباحة وكذلك في الأمور المستحبة وفي الأمور الواجبة، ما أوجبه الله تبارك وتعالى على صورة العبادة كحق من حقه، أو ما أوجبه سبحانه وتعالى يعني من حقوق العباد كالإنفاق على الزوجة والأولاد، هذا من حق العباد وقد أوجبه الله تبارك وتعالى. وأما حق الفقراء والمساكين فهذا أوجب الله تبارك وتعالى في حقه الزكاة، وأوجب حقوق أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة، وقال تبارك وتعالى بوجه عام وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمعنى الأول للإنفاق اللي هو إخراج المال من اليد، أنهم يخرجون بعضه ومما رزقناهم ينفقون. والمعنى الثاني للإنفاق وسيأتي اللي هو الإنفاق في وجوه الخير خاصة غير الإنفاق الواجب من حقوق البشر كالإنفاق على الزوجة والأولاد. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس في قوله ويقيمون الصلاة قال الصلاة الخمس، وإما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. هذا قول ابن عباس بأن المقصود ومما رزقناهم ينفقون يعني أنهم يخرجون زكاة أموالهم، وعلى هذا القول يكون قد قرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة كما هو كثير في القرآن، يقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فيكون هنا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يكون المعنى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لأن هذه يخرجون جزءا، ينفقون جزءا مما رزقهم الله اللي هو الإخراج الواجب اللي هو الزكاة. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. ولا شك أن المحافظة هنا على الوضوء جاء هنا يعني كنت الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة، ولا شك أنه الصلاة المقامة التي كذلك لا بد من استيفاء شروطها كما تستوفى أركانها، فإنه لا بد من استيفاء شروطها. ومن شرط الصلاة مثلا ستر العورة، فالصلاة لمن كشف العورة هذه تبطل، وكذلك الوضوء شرط في صحة الصلاة، استقبال القبلة، دخول الوقت، كل هذه من شروط الصلاة. هذا مع طبعا كمال العقل والتمييز، فلا كل إنسان سكران مثلا أو قد غاب عقله بما يغيب العقل، لقول الله تبارك وتعالى: يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا للسكر. وكذلك لمن هو في حكمه، من كان غاب يعني عقله بشيء فإنه لا يجوز له أن يأتي للصلاة، بل نهى النبي الذي يقوم للصلاة وهو يغلبه النوم أنه قال: لعله يأتي يعني يدعو الله تبارك وتعالى فيدعو على نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن المنذر عن سليم بن جبير نحوه، اللي هو وإما رزقناهم ينفقون، قال: أنفقوا في فرائض الله التي افترض عليهم في طاعته وسبيله. وأخرج ابن المنذر عن سليم بن جبير نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله: وإما رزقناهم ينفقون، قال: هي نفقة الرجل على أهله. هذا كلام ابن مسعود، وهذا القول الثاني. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة: هن الناسخات المبينات. يعني كان في الأول ما فرض الله تبارك وتعالى الزكاة يعني بنصابها المعروف وبمقاديرها المعروفة، وإنما كان أمروا أن يتصدقوا بما يستطيعون ويطعموا الفقراء والمساكين بما يستطيعون دون تحديد مقدار، ثم بعد ذلك جاءت الزكاة التي حددت فيها المقادير وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء لمن تصرف الزكاة كما في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، أن هنا ومما رزقناهم ينفقون ليس المقصود الزكاة فقط، وإنما هي عامة أنهم ينفقون فيما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم النفقة، سواء كانت حق الله اللي هي الزكاة، والحق أيضا الله اللي هو غير الزكاة كما قال النبي: في المال حق سوى الزكاة، وكذلك حقوق الآدميين، فالآدميين لهم حق مثل الوالدين مثلا إذا افتقر، مثل الأبناء يجب أن ينفق عليهم، مثل الزوجة، فهذا يدخل فيه، يدخل ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون في حق الله الذي افترضه عليهم، وكذلك في حقوق العباد التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا اختيار الإمام ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله. يقول الشوكاني: وهو الحق، يعني أن هذا الاختيار وأن المقصود بأن الآية عامة هو الحق، من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم وصدقة الفرد والنفل، فيعم هذا وهذا. يقول: وعدم التصريح بنوع من الأنواع التي يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر أتم إشعار بالتعميم. يقول: مما يدل على أن العموم، عموم الإنفاق هو المقصود هنا في الآية، أن الله تبارك وتعالى لم يصرح على يعني نوع من أنواع الإنفاق بعينه، نوع واحد منها، وإنما ترك هذا عاما، قال: وإما رزقناهم ينفقون. وأصل الإنفاق هو إخراج المال من اليد، فإذا ينفقون يعني بضابط الإنفاق، ينفقون في حق الله الزكاة والصدقات، وفي حقوق العباد مما أوجبه الله عليهم كحق الوالدين، حق الأبناء، حق الزوجة، حق من له حق، حق الضيف، إذا نزل بك ضيف وجب عليك وجوب شرعي أن يعني تضيفه 3 أيام كما قال النبي يعني الضيافة ثلاثة أيام فحق، فما زال فهو صدقة، ولا يحل له أن يمكث عنده حتى يؤثمه، يعني لا يحل له أن يجلس مدة طويلة حتى يؤثم أخاه المؤمن فيتضرر ويتضايق من ذلك. فالضيافة حق، إذا نزل بك ضيف يجب عليك وجوب شرعي هنا وهنا الإنفاق على الضيف بيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. فهذه حقوق، فوما رزقناهم من فقور، لا شك أن هذا عندما تكون الآية عامة وأدعى إلى أن هؤلاء المؤمنين المهتدون، يعني هؤلاء المؤمنين المهتدون بالقرآن، من صفتهم كذلك أنهم يعني غير بخلاء، فهم ينفقون في سبيل الله، في حقوق الله وفي حقوق العباد، وخاصة أنه قد جاء يعني ذم الشح والبخل كما قال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا لا شك أنه لما كانوا هم المفلحين هم أيضا ليسوا يعني بخلاء في الإنفاق. وقد جاء أيضا وصف يعني إنفاق عباد الرحمن، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا شك أن الإنفاق المعتدل على الأهل وفي الأمور المباحة هو عبادة من العبادات. إذن ومما رزقناهم ينفقون، هذه صفة من صفة المتقين، وهي المقصود فيها يعني أن المقصود هنا الإنفاق العام بشروطه وضوابطه التي بينها الله تبارك وتعالى. صفة أخرى من صفات هؤلاء المفلحين المتقين، قال جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قيل هم مؤمنوا أهل الكتاب، هذا القول الأول في والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه الصفة، وبالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة ثانية. يعني قيل إن هذه الآية إنما المقصود بها مؤمنوا أهل الكتاب، لأنهم آمنوا برسلهم، كالنصارى آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، يؤمنوا بما أنزل إليك النبي ويؤمنوا بما أنزل من قبل. واليهود الذين آمنوا بمحمد كذلك كانوا قد آمنوا بموسى عليه السلام. قيل هم مؤمنوا أهل الكتاب، فإنهم جمعوا بين الإيمان بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزله على من قبله وفيهم نزلت، يعني أن هذه الآية نزلت فيه. وقد رجح هذا ابن جرير ونقله السدي في تفسير ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، واستشهد له ابن جرير بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وكذلك بقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين. والآية الأولى نزلت في مؤمن العرب، هذا القول الأول، إن هذه الآية إنما وصف الله تبارك وتعالى بها الذين آمنوا بالنبي ممن كانوا يؤمنون قبل ذلك برسولهم بموسى وعيسى عليهما ونبينا الصلاة والسلام. وقيل القول الثاني: الآيتان جميعا في المؤمنين على العموم، سواء كانوا في الأصل من مشرك العرب وآمنوا بالنبي، أو كانوا من اليهود والنصارى وآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي داخلة. إنما هذه الآية إنما هي وصف للمؤمنين على العموم، سواء كان من أهل الكتاب أو لم يكونوا من أهل الكتاب. يقول: وعلى هذا، على القول الثاني، فهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى صفة للمتقين بعد الصفة، يصير هنا النسق الصفات كلها صفة واحدة. ويجوز أن تكون مرفوعة للاستئناف، ويجوز أن تكون معطوفة على المتقين فيكون التقدير هدى للمتقين وللذين يؤمنون بما أنزل إليه. والمراد بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن، وما أنزل من قبله هو الكتب السالفة كالتوراة والإنجيل والزبور.

أو جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. فهؤلاء يعطون أجرهم مرتين. فالرجل الكتابي إذا كان مؤمن بكتابه وبنبيه ثم آمن بالنبي فيعطى أجره مرتين. ثم إن هذا كذلك ليس بالضرورة يكون هو أفضل من الذي لم يكن يعني من أهل الكتاب قبل ذلك، فإن يعني خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني لم يكونوا من أهل الكتاب قبل ذلك، لم يكونوا نصارى ولا يهود، وإنما كانوا يعني على دين آبائهم وأجدادهم، ثم لما جاء يعني النبي دخلوا في هذا الإيمان وآمنوا برسل الله يعني السابقين، ولا شك أنهم كانوا خير هذه الأمة، كما قال النبي في أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهذا إجماع يعني أهل الإسلام. وبالآخرة هم يوقنون. قال الإيقان إيقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه، قاله في الكشاف. اليقين درجة من هي الدرجة النهائية للعلم الذي لا شك فيه ولا شبهة فيه، والمراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك. وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة تأنيث الآخر، في الآخر تذكر التأنيث في الآخرة الذي هو نقيض الأول، وهي صفة الدار كما في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير المذكور إشعار بالحصر، يعني قال وبالآخرة هم يوقنون، ما قال يوقنون بالآخرة، فقدم الجار والمجرور هنا ليعني إشعارا بالحصر، وأن ما عدا هذا الأمر الذي هو أساس الإيمان ورأسه ليس بمستأهل الإيقان به والقطع بوقوعه، وإنما عبر بالماضي مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا البعض لا الكل تغليبا للموجود على ما لم يوجد، أو تنبيها على تحقق الوقوع كأنه بمنزلة النازل قبل وقوعه. طبعا الآخرة هي يعني ضد الأولى، إنها الأولى اللي هي الدنيا سميت الأولى لأنها أقرب يعني الأول، ثم الآخرة التي تأتي بعد ذلك. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله الذين أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قال أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون إيمانا بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاء من ربك، يعني أن أهل الإيمان آمنوا بكل رسل الله تبارك وتعالى، وأما هؤلاء يعني أهل الكتاب الذين جحدوا نبوة النبي فإن إيمانهم ناقص، وهذا النقص كفر لأنهم يعني جحدهم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة طعن أيضا فيما يؤمنون به من رسالة رسلهم، لأن رسلهم قد أمروهم بأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالجاحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى بنبوة محمد يرتد جحوده كذلك إلى جحود دينه الذي يزعم أنه قد آمن به، كما قال تبارك وتعالى لأهل اليهود يا بني قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معه، فهو يصدق ما معه ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تكونوا أول كافر به، علما أنهم قد يتأخر كفرهم عن كفر يعني مشرك العرب، لكن يكونوا أول كافر به لأن خبر النبي كان عندهم، فلو كان يجحدون هذا يكون هم أول من كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يعني يعملوا بما أمروا به ولم يصدقوا النبي الذي كان ينتظرونه، فيكون هنا تكذيبهم بالنبي سابق حتى لتكذيب المشركين المشرك العرب. يقول: والحق أن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلها، وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله بمقتضي لجعل ذلك وصفا لمؤمني أهل الكتاب. يقول الحق أن القول الثاني هو الصحيح، وهو أن هذه الآية في وصف عموم المؤمنين وليست خاصة بأهل الكتاب. يقول: ولم يأتي ما يوجب المخالفة لهذا ولا في النظم القرآني ما يقتضي ذلك. يعني النظم القرآني ما يأتي يجيب آيات في المؤمنين ثم آيات في أناس آخرين. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين في غير آية، يعني ثبت أن الله تبارك وتعالى أثنى على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى كذلك من آمن بالرسل السابقين. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا أمر المؤمنين. وقولوا يعني لأهل الكتاب آمنا بالذي أنزل إلينا اللي هو القرآن، وأنزل إليكم اللي هو التوراة والإنجيل. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. فجاء هؤلاء ممدوحون عند الله، بل مأمورون بأن يؤمنوا بالرسل السابقين. هذه هي الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها المتقين الذين يستفيدون بهذا القرآن، والذين هم صفة خلق الله تبارك وتعالى. قال: الذين يؤمنوا بالغيب ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه خمس صفات. ثم قال الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا كلام مستأنف استئنافا بيانيا، يعني هذا كلام جديد مستأنف استئناف بياني، يبين الله تبارك وتعالى حال أولئك الذين وصفهم الله عز وجل. كأنه قيل: كيف حال هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض والإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إيش حالهم؟ فقيل: أولئك على هدى. ويمكن أن يكون هذا خبرا عن الذين أؤمن بالغيب فيقول هذا الوصف وهذا خبره، يعني إما أنه استئناف بياني وإما أنه خبر لهذه المبتدئات السابقة. يمكن أن يكون خبرا عن الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره، فيكون متصلا بما قبله. قال في الكشاف: ومعنى الاستعلاء في قوله على هدى مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به. الله قال: أولئك على هدى، وعلى دائما تأتي للعلو والسيطرة، يعني كأنهم متمكنون من الهداية. هذا المعنى البلاغي، يعني كلام صاحب الكشاف الزمخشري. قال: شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه، أي تمكن منه، ونحوه نحو هذا هو على الحق وعلى الباطل، فلان على الحق وعلى الباطل. وقد صرحوا بذلك في قوله، قول بعض القائل يعني: جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل واقتعد عارب الهوى أو واقتعد غارب الهوى، يعني إذا وصف إنسان بأنه يعني في الغواية إلى أبعد مداها يقال جعل الغواية مركبا، ركب الغواية، فهذا خلاص يعني هذا ما له، فمتمكن منها يعني. وامتطى الجهل، الامتطى إنما هو يعني ركوب الحصان، فامتطى الجهل يعني أصبح كان راكب الجهل يعني متمكن منه. واقتعد غارب الهوى، اقتعد يعني قاعد يعني، واقتعد هنا للافتعال، الغارب اللي هو أعلى شيء في البعير، وسمي الهوى يعني كأنه راكب على هواه يعني أصبح يعني. هذا كل استشهاد اللي معنى أولئك على هدى من ربهم، على هدى، ليش قال على هدى ما قال في هدى أو لهم هدى، يعني المعنى البلاغي أنهم متمكنون يعني من الهداية. يقول: وقد أطال المحققون الكلام على هذا بما لا يتسع له المقام، واشتهر الخلاف في ذلك بين المحقق السعد والمحقق الشريف، واختلف من بعدهم في ترجيح الراجح من القولين، وقد جمعت في ذلك رسالة سميتها الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف. يعني يقول هذه القضية يقول فيها خلاف طويل وفيها ردود وكذا وكذا، وأنا يعني رجحت ما قاله هذا السعد على الشريف. يقول: فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقام ويجمع بين أطراف الكلام على التمام. هذا إذا وجدت طبعا هذه الرسالة. قال ابن جرير: إن معنى أولئك على هدى من ربهم على نور من ربهم، يعني الهدى هنا المقصود فيه النور وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم، يعني أن المقصود هنا على هدى، على هداية، هداية هداية إرشاد وهداية توفيق من الله تبارك وتعالى. أولئك على هدى، أن الله وفقهم ما دام أنهم يفعلون هذه الأعمال ويؤمنون هذا الإيمان فقد وفقهم الله تبارك وتعالى فأنار طريقهم ومكنهم من الهداية يسلكونها. قال: والمفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله. هذا معنى كلامه. والفلاح أصله في اللغة الشق، أصل الفلاح الشق والقطع، قاله أبو عبيد، ويقال الذي شقت شفته أفلح، اللي ينزل مشقوق الشفة سموه أفلح لأنه مشقوق. ومنه سمي الأكار فلاحا لأنه شق الأرض بالحرف، الأكار اللي هو الفلاح يعني يسمى فلاح لأنه يفلح الأرض بمعنى يشقها بالمحراب. فكأنه المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه، يعني يكون المفلح هنا ليش الفلاح من الشق، فإيش يكون مقصود؟ يكون هؤلاء المفلحون يعني الذين شقوا هذه الصعاب حتى نالوا مرادهم وبلغوا غايتهم. قال القرطبي: وقد يستعمل في الفوز والبقاء، وهو أصله أيضا في اللغة، فمعنى أولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة والباقون. هذا معنى ثاني لمعنى الفلاح، أنه هو الفوز بالمطلوب الأكبر والبقاء، وأن هؤلاء أولئك المفلحون يعني الذين فازوا بأعظم مطلوب وهو الجنة، وكذلك بقوا في الجنة، لأن من دخل الجنة لا يفنى شبابه ولا يعني يخرج منها. وقال في الكشاف: المفلح الفائز بالبغية، يعني الذي يفوز ببغيته بأمله ومطلوبه، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم يستغلق عليها ولم يستغلق عليه، انتهى. وقد استعمل الفلاح في السحور، ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود: حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سم يعني السحور فلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. فكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم، فبهذا سمي فلاح من البقاء، أو لأن من تسحر أفلح في أنه يعني يتقوى على يعني على صيام اليوم، وبالتالي يفوز بمطلوبه من الصيام ومن الأجر. وفي تكرير اسم الإشارة دلالة على أن كلا من الهدى والفلاح مستقل بتميزهم به عن غيرهم. الله كرر اسم الإشارة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فتكرير اسم الإشارة على يعني أنهم تميزوا عن غيرهم بهذا تكرير هذا فلان هذا الذي أخ وهذا فيه. فتكرير اسم إشارة لهم تنويها بشأنهم وتعظيما لهم، ثم إنه بالإشارة إليهم هنا بالبعيد ما قال هؤلاء وإنما قال أولئك علما أنهم قد يكونوا موجودين، المقصود هو إعلاء منزلتهم ورفع شأنهم كأنهم في منزلة عالية أو بعيدون في في في في السمو والرفع. بحيث لو انفرد أحدهما لكفى تميزا على حياله، يعني أنه قال أولئك على هدى من ربهم هذه ميزة، وأولئك المفلحون هذه ميزة. يقول فائدة ضمير الفصل الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. وقد روى السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن الذين يؤمنون بالغيب هم المؤمنون من العرب الذين يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله، هم والمؤمنون من أهل الكتاب، هم والمؤمنون وما أنزل وعن مرة الهمداني وعن مرة الهمداني يعني ابن مسعود عن أناس من الصحابة أن الذين يؤمنون بالغيب هم المؤمنون من العرب الذين يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله. والمؤمنون من أهل الكتاب، ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. على قول يعني على هذا القول الذي قاله بعض الصحابة أن هذا وصف للمؤمنون من العرب الذين آمنوا بالنبي، وكذلك المؤمنون من أهل الكتاب، وأن الله جمعهم أولئك وأولئك وجمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فتكون هذه صفة للمؤمنين من العرب، وهذه الثانية أولئك هم المفلحون صفة للمؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب بنبينا محمد وبالنبي السابق. وكل هذا لا شك أن هذا قول بعيد وقول ضعيف. يقول وقد قدمنا الإشارة إلى هذا وإلى ما هو أرجح منه كما هو منقول عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة، وأن هذه الصفات إنما هي كلها وصف عام لجميع المؤمنين، لأن مشرك العرب كذلك قد أمروا بأن يؤمنوا بنبي محمد وكذلك بالأنبياء السابق. أما قول إن دول أولئك على هدى من ربهم في أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي وأولئك هم مفلحون، أولئك على هدى من ربهم في المؤمنين اللي هم من العرب، وأولئك هم مفلحون في من يعني آمن من أهل الكتاب وآمن بالنبي، لا شك أن هذا يعني أقول تقسيم بعيد وأمر بعيد. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، أو كما قال، يعني آيات تبشر وتكون قريبة جدا، وآيات نراها أنها يعني شاقة وصعبة فنرى أننا يعني لا نبلغ يعني نحكم على أنفسنا بأننا من أهل النار. قيل رسول الله إن نقرأ من القرآن فنرجو يعني يكون من أهل الجنة، ونقرأ فنكاد أن نيأس، نحن ما يمكن أن يعني ننجو، أو كما قال. فقال ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين إلى قوله المفلحون هؤلاء هم أهل الجنة. قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء، يعني أن هذه الصفات قريبة وأنها يعني في المتناول وتنطبق علينا. فقال إنا نرجو أن نكون هؤلاء، ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال هؤلاء هم أهل النار. قالوا ألسنا هم يا رسول الله؟ يعني قال هؤلاء هم أهل النار، قالوا إحنا إن شاء الله نكون بعيدين عن هذا. قالوا ألسنا هم يا رسول الله اللي هم يعني أهل الإيمان؟ قال أجل، يعني أن أهل النار هم أهل الجنة هم الموصوفون بهذه الصفة، وأهل النار هم يعني هؤلاء الذين كفروا. فهذا لا شك أنه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بأن الذي يتمسك بهذه الصفات هو من أهل الجنة وينبغي أن يرجو، وأن النار لا يدخلها إلا ما لا خير فيه. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم. وقد ورد في فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث، منها ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع. فقال: وما وجعه؟ قال: به لمن، يعني من الجن. قال: فأتني به. فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب. عوذه يعني استعاذ بالله له، يعني بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة، وهاتين الآيتين أربع آيات من سورة البقرة اللي هي هذه الآية في وصف المؤمنين، وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في البقرة كذلك، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة اللي هي من عند آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وآية من آل عمران اللي هي: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، وآية من الأعراف اللي هي: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وآية آخر سورة المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول سورة الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشتك قط، لأن النبي قرأ عليه مجموع هذه الآيات والسور، فقام الرجل كأنه ما اشتكى يعني من هذا اللمم الذي أصابه من الجن قط. وأخرج نحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن أبي يعلى عن رجل عن أبي مثله. وأخرج الدارمي وابن الدريس عن ابن مسعود قال: من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، يعني أنه قد تحصن من الشيطان هو أهله يومه إذ، ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله، يعني أنه لم يقع شيء يكرهه لا في الأهل ولا في المال، ولا تقرأ على مجنون إلا أفاق. وأخرج الدارمي وابن المنذر والطبراني عنه قال: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح. أربع من أولها اللي هي ألف لام ميم إلى يفلحون، وآية الكرسي، وآيتان بعدها بعد آية الكرسي، وثلاث خواتمها: أولها لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة. وأخرج سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي عن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود بنحوه. وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة، وقد ورد في ذلك غير هذا. هذه مجموعة يعني الأحاديث والآثار الواردة في فضل يعني سورة بعض الآيات من سورة البقرة، وخاصة الآيات الأولى منها والآيات الأخيرة. طبعا بعض هذه يعني الأحاديث صحيحة وبعضها ضعيف، وخاصة اللي القراءة عند الميت فإنه لم يثبت يعني عن النبي في هذا شيء صلوات الله وسلامه عليه. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.